لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: إلى الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هم المقصود بهم أرواح الأنبياء والملائكة الذين هم في الملأ الأعلى. فلما اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الروح الشريفة تخرج، كان يقول في الرفيق الأعلى، يعني يقصد خروج الروح ومرافقة هؤلاء أرواح الأنبياء والملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المقصود بهم الرفيق الأعلى. ركز يا مقصد. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت روحه تخرج كان يقول في الرفيق الأعلى، يعني يدعو الله أن تصير روحه في الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى المقصود بهم أرواح الأنبياء التي عند الله والملائكة المقربون. يقول: معالم التوديع. وبعدما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بدأت طلائع الوداع من الدنيا تتسم في أقواله وأفعاله. تتسم يعني تظهر وتبدو، يعني حينما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من تبليغ الرسالة وأدى الأمانة التي كلفه الله بها بدأ يودع الدنيا، وظهر ذلك في أقواله وأفعاله. اضرب لذلك مثلا: الأول، رقم واحد، اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما. وذلك وهذا دليل على جواز قضاء النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف استأذنته بعض نسائه فنصبت لها خيمة بجوار خيمته صلى الله عليه وسلم، فلما رأت زوجة أخرى ذلك استأذنت أيضا في الاعتكاف فنصبت لها خيمة أيضا، والثانية والثالثة وهكذا. فرأى خياما منصوبة في المسجد فسأل عن هذه الخيام، فقيل له هي لزوجاته صلى الله عليه وسلم، فقال: آل بر أردنا. ركزوا شباب. فقال: آل بر أردنا، يعني هن لما أردنا الاعتكاف أو أتينا للاعتكاف، هل أردنا بذلك البر ورضا الله سبحانه وتعالى، أم حملهن على ذلك الإيه؟ الغيرة. الغيرة عليه. فتفهمون؟ لا تركزون. تاني أعيد: الرسول كان يريد الاعتكاف، كانت له قبة خيمة في المسجد، تمام؟ فأرادت زوجة من زوجاتي أن تعتكف فنصبت لها قبة خيمة، فرأت الثانية ذلك فجاءت، والثالثة والرابعة، فصارت الخيام في المسجد. فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: آل بر أردنا، يعني هن أردنا بذلك البر، أم جئنا لأجل الغيرة؟ تفهمون الغيرة؟ يعني تعتكف هي بجواره، طب وأنا؟ فجاءت الثانية والثالثة، فلذلك قوض اعتكافها أو قوض خيمته، رفعها وخرج ولم يعتكف. لم يعتكف. إذن فاته الاعتكاف ماذا يفعل؟ ها؟ قضاء. فاعتكف في رمضان 20 يوما، أو اعتكف في شوال لما فاته الاعتكاف قضاه في شوال، قضاه في شهر شوال. نقول هذا دليل على قضاء النوافل، يعني لو أن نافلة فاتت الإنسان هل يجوز أن يأتي بها؟ لو تركها لعذر مثلا هل يجوز أن يأتي بها أم لا؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر البعدية شغل ببعض الوفود صلاها بعد العصر، وأخبر أن من فاته ورده من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الإيه؟ من الليل. وكان إذا نام عن قيام الليل لمرض أو كسل صلى بالنهار 12 ركعة. إذن النافلة إذا فاتت لعذر تقضى. طب ما فائدة القضاء؟ فائدة القضاء تعويد النفس على عدم ترك النوافل، لأنه كلما فاتت نافلة تركها، إذن سيترك كل شيء. لذلك يقولون في القاعدة إيه؟ الحرص على القضاء يمنع من التفريط في الأداء. مفهوم؟ على القضاء يمنع من التفريط في الأداء. أنت لما تجاهد نفسك أن أي نافلة تفوت تفعلها، إذن من البداية لن تتركها، لأنك تعلم أنك ستأتي بها، إذن آتي بها في إيه؟ في وقته. تفهمون؟ يبقى الحرص على القضاء يعني قضاء النوافل إذا فاتت يمنع من التفريط في الإيه؟ في الأداء، في أداء النوافل في وقته. اعتكف في رمضان من السنة 10 20 يوما، وعارضه جبريل القرآن 2 مرات، وكان يعارضه في كل رمضان إيه؟ 1 مرة. فقال لابنته فاطمة رضي الله عنها: لا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. يعني كان يشعر أن أجله قد اقترب صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدلائل على ذلك ودع معاذا إلى اليمن وأوصاه، فقال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفقة يعني وتألما، جشعا شفقة وتألما، تألم لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان فيه مقال لكن في السير كما نعلم شيء من التساهل في الأسانيد طالما لم تبنى عليها أحكام. من الدلائل أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مرارا: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفعلا كانت الحجة الأولى والأخيرة في بعد الإسلام، لم يحج بعدها ولم يحج قبلها منذ أن هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ودع الناس فيها، ولذلك سميت حجة الإيه؟ الوداع. من الدلائل أيضا، جزاك الله خير، نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت يوم إيه؟ يوم عرفة، يوم جمعة. نعم. وكما فرح بها المسلمون وحسدنا عليها اليهود أيضا، فقد بكى عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية. ليه؟ لماذا بكى؟ قال: الشيء إذا اكتمل فهو إلى نقصان، يعني الشيء إذا اكتمل إذن سيصير إلى الإيه؟ إلى نقصان. وفعلا بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت الفتن تظهر، وحدث ما حدث من القتال الذي نعرفه، وانتهت الخلافة بعد ذلك وآتى الملك، ثم صار الملك الجبري بعد ذلك، وهكذا حال الأمة. فلذلك كان عمر يفقه هذا المعنى رضي الله عنه وأرضاه، وعلى الإنسان أن يأخذ بأسباب نصرة دين الله سبحانه وتعالى متوكلا على الله عز وجل. أيضا نزول سورة النصر كان نزولها إشعارا بأنه فرغ من مهمته في الدنيا إذا جاء نصر الله والفتح، هي من أواخر ما نزل، وقيل هي آخر سورة نزلت في القرآن سورة النصر. وقد جمع عمر رضي الله عنه في مجلسه يوما الصحابة الذين كانوا مجلس المشورة بالنسبة له، مجلس الشورى، وكان فيهم عبد الله بن عباس، فسألهم عن إيه؟ عن تفسير سورة النصر، فقال كل ما يعرفه عنها، فلم يكن عمر يريد ذلك، فاستأذن ابن عباس أن يتكلم فتكلم، فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه، أجل رسول الله يعني الله سبحانه وتعالى يعلمه أنك ستموت إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اللي هي الوفود، إذن انتهت الإيه؟ المهمة، فماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك وإيه؟ واستغفر. الإكثار من الاستغفار في خواتيم الأعمار والأعمال كذلك. فأجاب عمر أنه لا يعرف من الآيات ومن السورة إلا ما ذكره ابن عباس، كان تفسير ابن عباس صحيحا رضي الله عنهم، كانت إشعارا بأنه فرغ من مهمته في الدنيا، ولذلك سميت بحجة الوداع، أي أنه ودع الناس لينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي أوائل شهر صفر السنة 11 من الهجرة خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد، مشروعية زيارة الشهداء والأموات عموما وشهداء أحد خاصة، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، صلى على الشهداء، هذا فيه دليل على جواز إعادة صلاة الجنازة على الميت ولو بعد أن دفن في قبره ولو بعد سنين، يعني سنة 11، وأحد كانت سنة كام؟ 3، فلا حد يوضع لجواز أو مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، ليس كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يحد بكذا وكذا من الأوقات، هذا دليل على أنه يجوز. دونوا الفوائد على الهامش، يعني لا تجلس متفرجا، جواز إعادة الصلاة على الميت ولو بعد سنين، لأن صلاة الجنازة دعاء والميت ينتفع بالدعاء. يجوز أيضا، يجوز الصلاة على الشهيد وتجوز عدم الصلاة على الشهيد، هذا جائز وهذا جائز. ثم انصرف إلى المنبر، صعد المنبر يعني لما عاد أو في هذه الأيام، ثم قال أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم. فرط يعني يسبقنا إلى الله سبحانه وتعالى، سابق لنا، لأنه مات قبل الذين يحدثهم صلى الله عليه وسلم. وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وآنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، يشرب منه أهل السنة، وأما أهل البدع فيزادون عنه ويطردون عنه ويؤخذ بهم ذات الشمال كما في الصحيح. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وذلك إشارة إلى ما سيفتحه الله عز وجل عليه من البلاد وانتشار الإسلام. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، فيها أي في الدنيا، تنافس على الدنيا مذموم، الذي يجمع الدنيا بغرض المباهاة والتفاخر والرفعة على الناس والآخر يفعل ذلك أيضا مباهاة ومفاخرة، ويجمع ما لا يحتاج إليه، فيؤدي ذلك إلى التنافس ومنع الحق الواجب فيها، وأن يقتل بعضهم بعضا. في قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، هذه فيها رد على من؟ فيها رد على فرقة الشيعة الذين زعموا أن الصحابة ارتدوا إلا قليل، فهنا يقول ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، فهذا فيه رد على الشيعة الذين يزعمون أن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة 6 أو أكثر أو أكثر بقليل. يعني لا يخاف على الصحابة من أن يقعوا في الشرك، لن يقعوا في الشرك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيظلوا على الإيه؟ على التوحيد. تمام؟ الشيعة يقولون الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكذبهم، هذا الحديث رد عليه. طيب، هناك حديث في ذكر الحوض وأن بعض الناس يؤخذ بهم ذات الشمال يوم القيامة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم بعدك. ما المقصود بهؤلاء؟ المقصود بهذا من أدلة الشيعة أيضا في إثبات ردة الصحابة عليهم رضوان يستحقون وكذبوا، لأن المقصود بهؤلاء الأعراب الذين ارتدوا عن الإسلام. المقصود بهذا الحديث لم يزالوا مرتدين من بعدك، المقصود به إيه؟ الأعراب الذين ارتدوا عن الإسلام، أو من ترك شيئا من الدين كالزكاة، الذين رفضوا إعطاء الزكاة لأبي بكر بعد وفاة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن مرتدا لكنه قد يستحق العقوبة ثم يصير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول وفي أواخر شهر صفر خرج إلى بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هذا مكان المقابر المواجه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سمي باسم الأشجار التي كانت نابتة في شجر الغرقد. تريد أن تسأل؟ في جوف الليل فاستغفر لهم وقال إنا بكم لاحقون، يعني دعاء زيارة المقابر، السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون ونحن اللاحقون إلى آخر الحديث. يقول ويوم الاثنين الأخير من شهر صفر شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يوم الاثنين الأخير من شهر صفر شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع. تقول عائشة فرجع من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأساه. يعني لما عاد من الجنازة وجد عائشة إيه؟ تشتكي من رأسها، تقول ورأساه، فهذا دليل على جواز الشكوى وأنه لا يمنع منها طالما كانت مجرد خبر. الإنسان يخبر بما عنده من المرض وليس أنه يشكو ربه ويتضجر مما أصابه، هذا ممنوع ومحرم. أما مجرد الشكوى فتجوز، أن يسأل الإنسان ما بك، يقول أجد صداعا في رأسي أو ألما في بطني، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. ومما أجاب به العلماء على الذين قالوا إن الأنين مكروه، كما ذكر ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يئن في موته، فدخل عليه بعضهم أظن طاووس فقال إن الأنين يكتب يا إمام، يكتب، فما أن حتى مات. نقول السنة فيها خلاف ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويا رأساه، وليس أنه أن فقط، وإنما أخبر عما أصابه وعما يشعر به، فهذا دليل على جواز الشكوى والإخبار بما يؤلم الإنسان. إذن بدأ مرضه صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الأخير من شهر صفر. يقول كان هذا بداية مرضه وهو مع ذلك يدور على نسائه يعني يقسم لهن، كل واحدة لها يومها. والقسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح ليس بواجب، القسم ليس بواجب، ولكنه كان يفعله سوى ما كان من فعل سودة رضي الله عنها، لأنها وهبت يومها لمن؟ لعائشة، بدل أن يطلقها صلى الله عليه وسلم. فكان يدور على نسائه مع مرضه حتى اشتد به المرض وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، فأخذ يسأل أين أنا غدا، يعني حينما يأتي الغد أين سأكون، هنا أم في بيت امرأة أخرى أو إلى آخره، لأنه كان يريد أن يكون في بيت عائشة، يريد يوم عائشة. ففهمنا ذلك نساؤه، فأذن له أو فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فخرج يمشي بين الفضل ابن عباس وعلي بن أبي طالب تخط قدماه بالأرض حتى انتقل إلى بيت عائشة. تخط قدماه بالأرض بسبب ماذا؟ بسبب شدة مرضه، يعني لا يستطيع الوقوف أو المشي على قدميه صلى الله عليه وسلم، فهم يسندوه ورجلاه تخط في الإيه؟ في الأرض صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، والرد على الشيعة الذين يسبونها ويشتمونها. قالت عائشة رضي الله عنها: لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد أو أعهد إلى الناس. هريقوا يعني صبوا علي من سبع قرب. القربة إناء من الجلد أو وعاء من الجلد يربط أعلاه برباط يسمى الوكاء. تعرفون الآن الشوال الذي يوضع في الدقيق، جوال أو شوال، تمام؟ هي القربة قديما كانت كذلك، لكن من الجلد، تصنع من الجلد، جلد الماعز أو الأبقار ونحو ذلك، وتربط فتح يعني الفوهة برباط يسمى الوكاء، فهمنا؟ فهو يقول: هريقوا علي من سبع قرب، يقصد يعني مياه مختلفة، لأن الماء إذا اختلف ربما ينشط الإنسان، بخلاف ما لو اغتسل بماء من بئر واحد، هذه تكون باردة، هذه تكون دافئة، هذه تكون ساخنة، فاختلاف أنواع المياه ممكن ينشط الإنسان إذا كان مريضا. لم تحلل أوكيتهن، يعني القربة لا تزال مغلقة، الوكاء مربوط. لماذا يريد أن يغتسل بهذه الصورة؟ لعلي أعهد إلى الناس، أعهد يعني أوصي، يريد أن يوصي المسلمين ببعض الوصايا، فهو اشتد عليه المرض فلا يستطيع الخروج، فيريد أن يغتسل حتى يجد نشاطا. أفهمون ولا هناك شيء غير مفهوم؟ تنخفض الحرارة ويجد النشاط فيخرج. والطب الحديث فعلا يثبت أن أفضل طريقة لخفض الحرارة استعمال الماء، يعني عندك طفل صغير ارتفعت حرارته ضعه في الماء، الماء البارد، مش ماء البارد من الثلاجة، ماء البارد يعني الماء على العادي يعني. الطفل يعني ممكن تضع على جبينه المسمى بالكمادات، أو تدخله الحمام ترميه في البانيو. تحت المروحة ينفع؟ لا أعرف. هذه فتوى تحتاج الأطباء. فأجلسناه صلى الله عليه وسلم في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. المخضب إناء واسع، طست أو إجانة، إناء واسع يسع الإنسان ربما يستحم فيه أو نحو ذلك. ثم طفقنا يعني شرعنا، يعني بدأنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا، طفق يخصفان عليهما من ورق الجن، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، يعني حسبكم، خلاص كفاية فعلتم يعني. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم وقال فيما قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. هذا دليل على خطر هذه المسألة، وهي من المسائل المتعلقة بالتوحيد، ومن أعظم أسباب الشرك اتخاذ القبور مساجد، قصد القبور بالصلاة عندها، الصلاة لها أو الصلاة بجوارها سواء كانت في القبلة أو في غير جهة القبلة، لأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. لو كان المسجد بني أولا ثم وضع فيه القبر ينبش القبر ويخرج إلى القبور، أي نعم، ولو كان القبر موجودا ثم بني عليه المسجد يهدم المسجد. ليس في الإسلام يجتمع مسجد وقبر، ولو القبر كان قديما جديدا، المسجد بني أولا ثم وضعوا فيه القبر إذن يخرج القبر، القبر موجود ثم بنوا عليه المسجد إذن يهدم المسجد. ولا تغتر بما يقوله البعض مستدلا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون طب المسجد النبوي فيه قبر، هذا من التدليس والتلبيس. من الذي وضع القبر في المسجد؟ أمراء بني أمية. إذن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما مات دفن فين؟ بيت عائشة. وبيت عائشة أين كان؟ خارج المسجد، تمام. ثم كان المسجد يعني تحدث له توسعات من جميع الجوانب إلا الجهة التي فيها الحجرات، تمام. حتى كانت هناك مكيدة سياسية في عهد بني أمية فأدخلوا الحجرات داخل المسجد. فحتى لو كان كلامكم صحيحا نقول هذه خصوصية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن نقل المسجد ولا يمكن نقل الإيه؟ القبر. ويخشى على الناس من الفتنة إن أخرجت الحجرات مرة أخرى. فليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، بل نهى عن ذلك، نهى عن اتخاذ القبور إيه؟ مساجد. وهناك كتابان في هذه المسألة المهمة. الكتاب الأول كتاب تحذير الساجد للشيخ الألباني رحمه الله، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وكتاب حديث بعنوان تنبيه الهاجد بحكم البناء على القبور واتخاذها مساجد. هذا الكتاب ذكر حوالي 50 دليلا على حرمة البناء على القبور، وذكر أقوال الفقهاء الأربعة. تنبيه الهاجد بحكم البناء على القبور واتخاذها مساجد. تنبيه الهاجد بحكم البناء على القبور واتخاذها مساجد. المؤلف الشيخ رجب عوض، دار التوحيد هنا بالأسكندرية، دار التوحيد، كتاب مهم. وهو قد أتى بالخلاصة الموجودة في كتاب الشيخ الألباني، لأنك ربما وجدت كتاب الشيخ الألباني مرتفع السعر، فهذا فيه الخلاصة، يعني لخص كتاب الشيخ الألباني وزاد عليه. تنبيه الهاجد بحكم البناء على القبور واتخاذها مساجد. ومما يدل أيضا على خطر هذه المسألة أنه حذر منها أيضا قبل أن يموت مرة أخرى، قبل أن يموت بخمسة أيام تقريبا. إذن ذكرها ثم كررها، هذا يدل على إيه؟ أهميتها وخطرها. لذلك نحن نكرر هذه المسائل في الناس ونبين خطرها ونؤكد على قضية التوحيد دوما، ونبدأ بها ونعيدها ونكررها، لأن التوحيد هو الأساس والأصل. ولذلك ذكر العلماء ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر، فقالوا لو كان يصلي للمقبور فصلاته باطلة باتفاق، يصلي للميت. فلو كان أما لو كان يصلي لله في المسجد الذي به قبر فعلى قولين، قول بالتحريم وبطلان الصلاة، وقول بالكراهة وهو الراجح. إذن أقل شيء في هذه الصلاة أنها إيه؟ مكروه. طيب لماذا تعرض صلاتك للكراهة؟ ولا تغتر بوجود بعض المشايخ يعطي دروسا في مساجد فيها قبور، فلا حجة في فعل أحد ولا قول أحد إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، أيضا هذه من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. ويشير بعض العلماء إلى تفسير هذا الحديث بأنه ليس من السنة أنه كلما دخل المسجد يزور القبر، والصحابة رضي الله عنهم أيضا ما كانوا يفعلون ذلك. ابن عمر مثلا كان إذا سافر وخرج من المدينة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عاد يسلم عليه. أما أنه يسلم عليه بعد كل صلاة، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، فبعض العلماء يشير إلى أن ذلك هو المقصود بالحديث. والمعنى الأخطر من ذلك هو قصد القبر بالدعاء والعبادة والتضرع ونحو ذلك. لكن الأولى بلا شك فعل السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله الصحابة رضي الله عنه. وعرض نفسه للقصاص. ما معنى عرض نفسه للقصاص؟ يعني إيه؟ يعني من كان جلدت له ظهرا أو ضربت له جلدا أو نحو، فليأتي فليأخذ حقه صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر ذلك بين الصحابة، من كان له حق فليأتي فليستقد مني. وأوصى بالأنصار خيرا، لأنهم الذين نصروه وآووه صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. إن عبدا يقصد نفسه، خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا، يعني متاع الدنيا وشهوات الدنيا، ما شاء، وبين ما عنده، يعني لقاء الله، فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يعني كأن الصحابة لم يفهموا أن المقصود بذلك هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن الذي فهم ذلك وفقه أبو بكر. يقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، لأنه فهم أن المقصود بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني نفسه رحمك الله. ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر كما في صحيح مسلم لما قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أمن يعني صاحب منة وفضل، أكثر إنسان في الأمة له فضل ومنة على هذا الدين هو مين؟ الصديق رضي الله عنه. وأمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر. كانت هناك أبواب مفتوحة على المسجد، فأمر بسدها، ولا يبقى فقط إلا باب من؟ الباب الذي كان يدخل منه أبو بكر، وإلى الآن موجود مكتوب عليه خوخة أبي بكر، موجود في المسجد النبوي بعد باب السلام. الشارعة يعني المفتوحة، الأبواب الشارعة أي المفتوحة. قال العلماء: وهذا من الإشارات التي ثبتت في السنة إلى استخلاف الصديق رضي الله عنه، هذا من الإشارات إلى استخلاف الصديق رضي الله عنه، وإن لم يأتي ذلك صريحا، الرسول لم يصرح بخلافة مين؟ أبي بكر. وما الدليل؟ الدليل أن عمر رضي الله عنه في مرض موته قال: إن لم أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. تمام؟ لكن هناك عدة إشارات إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، منها هذه، ومنها أنه جعله مكانه إماما في الإيه؟ في الصلاة. وكان ذلك يوم الأربعاء، فلما كان يوم الخميس وقد اشتد به الوجع قال: هلموا، يعني أقبلوا وتعالوا، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلفوا، فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. عمر رضي الله عنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوجع، فقال للصحابة: عندكم القرآن، والقرآن يدلنا على السنة، والسنة مبينة للقرآن، يعني يقصد لا نحتاج كتابا ولا يعني تشق ولا تشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في حال مرض، حسبكم يعني يكفيكم إيه؟ ها؟ كتاب الله. فاختلف هناك من الصحابة من قال غير ذلك، حصل خلاف ولغط، اللغط الأصوات غير المفهومة، أكثروا اللغط أصوات غير مفهومة، وارتفعت أصواتهم. سكت الهاتف هذا الذي لما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، لهم في كل حديث تقريبا يعني يقولون هو كان يريد أن يكتب بخلافة علي، وعمر لم يرد ذلك، فلذلك قال: قد غلب عليه الوجع، يعني هو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هو ممكن يقع في كلام غير مفهوم ويقول كلام كذا، فقوموا يعني لم، وهذا كلام خطأ. غلب عليه الوجع هذا من الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فقال الصحابة: ليته سكت، ليته سكت، دي يعني لا يريدون منه أن يتكلم، ولا ليته سكت شفقة به. فهمتم؟ فعمر كذلك لما رأى الوجع قد غلب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبكم كتاب الله. فاختلفوا، فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، اخرجوا يعني. يقول: وأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، يعني لا يجتمع في جزيرة العرب إيه؟ دينان، هي فقط للإسلام، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. بعض العلماء يقول المقصود بجزيرة العرب مكة والمدينة والحجاز وما فوقها، ومن العلماء من يقول جزيرة العرب المقصود كل الإيه؟ كل الجزيرة، وهذا هو الظاهر. وأمر كذلك بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. تذكرون المقصود بإجازة الوفود؟ إجازة الوفود يعني إيه؟ ذكرناها أكثر من مرة. إجازة الوفود، الوفود حينما كانت تأتي كان يجيزهم صلى الله عليه وسلم، يعني يعطيهم الهدية، يكرمهم. وأكد لهم أمر الصلاة وما ملكت أيمانهم، وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة مرضه يصلي بالناس، فلما كان ذلك اليوم يوم الخميس حان وقت صلاة العشاء اغتسل في مخضب ليتخفف، يعني لينشط يستطيع أن يخرج للصلاة، ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فاغتسل ثانيا، ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه، ثم أفاق فاغتسل ثالثا. انظروا للهمة والحرص على القيام بالواجب. فاغتسل ثالثا فلما ذهب ليقوم أغمي عليه، فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. هذه من الإشارات إلى استخلاف مين؟ أبي بكر، لأنه جعله إماما مكانه. فصلى أبو بكر تلك الأيام، وجملة الصلوات التي صلاها جملة يعني عدد أبو بكر بالناس 17 صلاة. ويوم السبت أو يوم السبت أو الأحد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، يعني خف عنه الوجع وقل، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فأجلساه إلى يساره، يعني ليصير هو الإيه؟ الإمام. أجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر ويسمعهم التكبير، أبو بكر يسمعهم التكبير وهو يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الأحد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، يعني الغلمان الذين كانوا عنده العبيد أعتقهم، يعني حررهم، تمام؟ طيب. وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، وكان يغمى عليه، فإذا أفاق قال تصدقتم بالدنانير، فكانت عائشة تشغل بمرضه فلم تفعل، فيغمى عليه ثم يفيق ويقول تصدقتم بالدنانير، ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم يموت وفي بيته ذلك. ووهب للمسلمين سلاحه، يقول وجاء الليل فأرسلت عائشة بمصباحها إلى امرأة وقالت اقطري لنا في مصباحنا من عكتك السمنة، يعني الإدام، يعني كانوا يوقدون المصابيح كما تعرفون، فتيل يوضع فيه إناء وفيه زيت، تعرفون؟ فهي تريد شيء من السمن أو الزيت يوضع في الإيه؟ في المصباح حتى يشتعل. وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من الشعير، يعني هو احتاج هذا الطعام فرهن درعه صلى الله عليه وسلم. تتعجب والله، هذا خير الخلق وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ورغم ما كان يأتيه من الأموال لكنه لم يشأ أن يتوسع من الدنيا، بل كان متقللا منها صلى الله عليه وسلم، وكان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح يوم الاثنين وكان يوم نوبة عائشة، وقام أبو بكر يصلي بالناس صلاة الفجر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة فنظر إليهم ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه، يعني رجع إلى الخلف، نكص على عقبيه رجع إلى الخلف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم. ما معنى يفتتنوا في صلاتهم؟ بعدها يقول فرحا برسول الله، يعني من الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه قد إيه؟ شفي وقد عوفي. فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. إذن آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بالصلاة، لما قال الصلاة الصلاة وما إيه ملكت أيمانكم. وآخر نظرة وابتسامة كانت للمصلين. إذن بالقول والفعل بيّن صلى الله عليه وسلم أهمية الصلاة. واضح؟ وفي هذا اليوم أو في هذا الأسبوع دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت. سارها يعني جعل بينه وبينها أمرا وسرا لم يسمعه أحد سواه. يعني قال لها بعض الأمور فضحك فبكت، أو أخبرها بأمر فبكت، ثم أخبرها بأمر آخر فضحكت. يقول وسألتها عائشة عن ذلك فكتمت حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سر. فلما توفي أخبرتها أنه قال لها في الأولى إنه يموت في مرضه هذا فبكت، يعني أخبرها أن هذا المرض سيموت فيه صلى الله عليه وسلم فبكت فاطمة. وبشرها أيضا أنها سيدة نساء العالمين فضحكت، وكذلك بشرها أنها أول أهل بيته لحوقا به، يعني أول من سيموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته من؟ فاطمة. وفعلا ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنه. ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب، فقالت وكرب أبتاه، يعني أنت في شدة وفي كرب، وهذا ليس من رفع الصوت ولا من النياحة، بل هي تتوجع لأبيها عليه الصلاة والسلام. فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني يقصد أنه فقط في هذه اللحظات لحظة الوفاة، ثم ينال ما عند الله عز وجل من الكرامة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. وطفق الوجع يشتد ويزيد، وانتفض السم الذي أكله بخيبر، فأخذ يحس بشدة ألمه. انتفض السم يعني عاد أثره، الأكلة التي أكلها في خيبر وكانت من شاة مسمومة، فكان السم يأتيه كل عام، يعني يظهر عليه أثر الوجع، ففي هذا الوقت أيضا ظهر عليه أثر الوجع بسبب هذا السم، هذا الطعام المسموم. فأخذ يحس بشدة ألمه، وكان قد طرح خميصة له على وجهه، خميصة يعني رداء وكساء كانت على وجهه يتغطى بها صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ثم قال لا يبقين دينان بأرض العرب. وكان هذا من آخر ما تكلم به وأوصى به الناس، وكرر مرارا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الوصية بحق الله وأعظم حقوق الله بعد التوحيد، والوصية بالنساء. لذلك مقياس دين الإنسان ينظر في هذين، حسن العلاقة بالله سبحانه وتعالى ينظر للصلاة، وحسن العلاقة مع الناس ينظر في علاقته بامرأته لأنها ضعيفة، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول وبدأ الاحتضار، فأسندته عائشة رضي الله عنها إلى صدرها بين سحرها ونحرها. السحر يقصد به الرئة، والنحر هذا المكان الذي أعلى الصدر. وجاء أخوها عبد الرحمن بسواك من جريدة رطبة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك. عبد الرحمن بن أبي بكر دخل من الباب وبيده السواك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك كما في الصحيحين فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني أحدق حدق النظر إليه إلى السواك، كان يحب السواك صلى الله عليه وسلم. ففهمت عائشة أنه يريده، لم يكن يستطيع أن يتكلم، فقالت أطيبه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته ومضغته حتى لينته، فاستاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يستاك، وبين يديه ركوة يعني إناء صغير فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم رفع يديه أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف، يعني فتح عينيه ونظر لأعلى صلى الله عليه وسلم، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكرر الكلمة الأخيرة ثلاثا، وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى، وذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، حين اشتد الضحى، يعني في وقت صلاة الضحى، وقد تم له 63 سنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول وتسرب الخبر بين الصحابة خلال لحظات، فأظلمت عليهم الدنيا وكادوا يفقدون وعيهم، فلم يكن يوم أحسن ولا أضوأ من يوم دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كما قال أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا، يعني نقص فيها الإيمان. وكانت فاطمة رضي الله عنها تقول أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولم يكن يوم أظلم من يوم مات فيه، وكان لهم ضجيج كضجيج الحجاج من البكاء. تخيلوا هذا الإنسان الذي يحبه هؤلاء الأصحاب كل هذا الحب، كيف إذا نظروا فلم يجدوه في المسجد، ولم يجدوه بين أيديهم، لا معهم في الغزو ولا معهم عند اشتداد الكرب، كيف يكون حزنهم وبكاؤهم عليه صلى الله عليه وسلم. وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يموت، وهذا اجتهاده وقد أخطأ فيه رضي الله عنه وأرضاه، يقول ولا يموت حتى يفني الله المنافقين، وأخذ يتوعد بالقطع والقتل من يقول أنه مات، والصحابة حوله في المسجد حائرون مندهشون. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج إلى مسكنه بالسنح حين رأى الخفة في مرضه صلى الله عليه وسلم صباحا، كما رأينا أنه في الصباح نظر إلى الصحابة وابتسم، فظن أبو بكر أن المرض قد خف عليه، فذهب إلى بيته لم يكن يعلم أنها إفاقة الموت. فلما توفي صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر على دابته حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبرة الثوب المخطط، فكشف وجهه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج فقال اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس فتركه وجاء إلى المنبر وقام بجنبه، وترك الناس عمر وأقبلوا إليه فتشهد وقال أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ليس هناك أغلى علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد مات وما ترك الناس دينهم. فلا يترك الدين لموت أحد مهما كان شأنه ومهما كان قدره ومهما كنا نحبه، فليس هناك أحد نحبه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف فيه فضيلة عظيمة للصديق رضي الله عنه، ويدل على قوة إيمانه وأنه أفضل الصحابة. لولا الله سبحانه وتعالى قد ثبته لحدث في الأمة ما حدث. ولذا كان العلماء يقولون إن الله نصر الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وكذلك كان التثبيت من الصديق رضي الله عنه وأرضاه للصحابة وللأمة جمعاء في هذا الموقف العصيب. عمر رضي الله عنه مع فضيلته، لكن من شدة وجده وحبه كان منه ما رأينا من هذا الموقف، كان يظن أنها إغفاء سيفيق منها الرسول صلى الله عليه وسلم وسيعود ويقتل المنافقين ونحو ذلك. أما الصديق رضي الله عنه فتأكد وتثبت، فلما تيقن من وفاته صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس، ثبته الله وثبت به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، كأنهم لم يسمعوا هذه الآية قبل. قال ابن عباس فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية. هذا يدلك على شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتوقعون أنه يتركهم وأنه يموت. حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، يعني سقط على الأرض، وحتى هويت إلى الأرض وعرفت أنه قد مات صلى الله عليه وسلم. وكان أهم قضية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختيار أمير يقوم مقامه في إدارة شؤون العباد والبلاد. وهذا يدلنا على فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الدين واستأمنهم عليه، فهم يعني قاموا مباشرة بأداء هذا الحق بعد وفاته وقبل دفنه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يختلف الناس وحتى لا يقتتل الناس. وكان علي رضي الله عنه يرى أنه أحق بالخلافة لقرابته منه صلى الله عليه وسلم، فاجتمع هو والزبير رجال من بني هاشم في بيت فاطمة، واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا أميرا منهم، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على قيام أمر هذه الأمة، وليس هذا من التنافس على الخلافة والإمارة. وذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومعهما أبو عبيدة ابن الجراح والمهاجرون إلى سقيفة بني ساعدة، فجرى بينهم وبين الأنصار نقاش وحوار، ذكر فيه الأنصار فضلهم واستحقاقهم، يعني هم الأفضل والأولى بالخلافة. فقال أبو بكر إنما ذكرتم من خير فأنتم أهله، وهذا من إنصافه رضي الله عنه، وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، يعني لا ينقادون لحكم أحد غير قريش. يعني قال ما قلتموه صحيح، ولكن العرب لا ينقادون لحكم أحد غير قريش، لأن قريشا كانت تقوم بحماية البيت وخدمة البيت والحجاج، فكانت تدين لها العرب. فإذا صار الأمر في غير قريش اضطرب أمر الناس، وهذا موافق للأحاديث أن الإمارة والخلافة تكون في قريش. هم أوسط العرب نسبا ودارا. ثم أخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة وقال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فقال رجل من الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فكثر اللغط والأصوات وخشوا الاختلاف، فقال عمر لأبي بكر أبسط يدك، فبسطها فبايعه هو والمهاجرون والأنصار. وهذا يدلك على صحة ما قلنا أن هذا ليس من التنافس على الإمارة، وإنما كان الغرض ترشيح من يكون أهلا لهذا المنصب الخطير. فلما رشح أبو بكر بادروا إلى بيعته، فهذا يدلك على صفاء ونقاء قلوبهم، وأن المقصود هو إقامة من يصلح ومن هو أهل، وليس أنهم يتنافسون عليه. لو كانوا يتنافسون لاقتتلوا، وما تنازلوا عن أن تكون في الأنصار مثلا أو نحو ذلك. يقول ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مات ضحى يوم الاثنين، بقي اليوم كاملا، ثم دخل جاء يوم الثلاثاء فغسلوه ولم يجردوه من ثيابه، وقام بغسله العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس بن خولة، وكان العباس وابنهما يقلبونه، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره، وقد غسلوه ثلاث غسلات بماء وسدر، وكان الماء من بئر لسعد بن خيثمة بقباء يقال لها الغرس، لماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها، يحب ماءها. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، نسبة إلى قرية سحول باليمن، من كرسف يعني من القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لا يفصل الكفن، بل توضع الأثواب بعضها فوق بعض، أدرج فيها إدراجا، يعني وضعت الأثواب الثلاثة فوق بعض ثم وضع عليها صلى الله عليه وسلم، ثم أتي بأطرافها عليه. وحفر أبو طلحة قبره في الموضع الذي توفي فيه، لأنهم اختلفوا أين ندفنه، فأخبرهم الصديق أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فحفروا القبر أسفل السرير الذي مات عليه، وجعل القبر لحدا، يعني ليس شقا، الشق حفرة عمودية في الأرض يوضع فيها الميت ثم يسد عليه بالخشب ثم التراب، أما اللحد يحفر حفرة في الأرض ثم في جانب الحفرة ناحية القبلة يحفر حفرة أخرى على شكل حرف اللام أو الإل الإنجليزي، هذا يسمى اللحد. ثم وضع سريره على شفير القبر، يعني الألواح التي مات عليها وضعوها على فوهة وفتحة القبر حتى ينزلوه بعد ذلك في القبر. ودخل الناس أرسالا يعني جماعات عشرة عشرة يصلون عليه أفذاذا لا يأمهم أحد، أفذاذا يعني أفرادا، وأول من صلى عليه عشيرته يعني أهله، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء أو النساء ثم الصبيان، وانتهي في ذلك أو انتهى ذلك يوم الثلاثاء ومعظم ليلة الأربعاء. ثم أنزلوه صلى الله عليه وسلم في القبر ودفنوه في أواخر الليل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأن لا يحرمنا رؤيته يوم القيامة، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا،